في مطلع حلقتنا لهذا اليوم نذكر بأبرز الفقرات التي سوف نجول وإياكم في رحابها مع كتاب الله تعالى، وستكون الفقرة الأولى فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد الدخيل من سورة الفرقان. ثاني فقرات حلقتنا فقرة من تلاوات المساجد، ننصت وإياكم فيها إلى سورة فصلت بصوت القارئ أحمد النفيس. وفي ثالث الفقرات فقرة من القراءات العشر، نستمع إلى تلاوة من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ محمد عبد الحكيم سعيد وبرواية الدوري عن الكسائي. ونختم الحلقة بتلاوة تعليمية للشيخ الحسيني العزازي من سورة المزمل. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات في هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد الدخيل من مشاهير قراء الرياض. يمتلك صوتا عذبا نديا، وهو عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. سيتلو 70 آية من مطلع سورة الفرقان. تنوعت جوانب هذه السورة وتعددت، لكنها في جملتها كانت مؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تمنحه الثقة والاطمئنان، وتفضح شبهات المشركين، وتدافع عن الدعوة والداعية بالعديد من السبل. فهي في لمحة منها تصور الإناث اللطيف الذي يحيط به الله عبده ورسوله، وكأنما يمسح على آلامه ومتاعبه مسحا رفيقا، ويفيض عليه بالرعاية واللطف والمودة. وهي في لمحة أخرى تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله ورسوله، التي تجادل في عنف وتتعنت في عناد، وتجنح عن الهدى الواضح المبين. تلاوات مرتلة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها،

أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كان ذلكم القارئ الشيخ محمد الدخيل يتلو من سورة الفرقان ضمن فقرتنا الأولى فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا وإلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن فقرة من تلاوات المساجد. وفي هذه الفقرة ننصت وإياكم إلى تلاوة من سورة فصلت بصوت القارئ الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن علي النفيس وهو من أبرز أئمة الكويت. ولد عام 1411 للهجرة، تخرج في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو إمام الجامع الكبير بالكويت في رمضان ومسجد الخضير بالسلام. يقرأ سورة فصلت، والروح الساري بين آيات سورة فصلت هو عرض أهداف الدعوة الجديدة وأركانها وحقائقها الأساسية. هذه الحقائق هي الإيمان بالله وحده وبالحياة الآخرة وبالوحي والرسالة، ويضاف إلى ذلك طريقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية، وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق واستدلال عليها وعرض لآيات الله في الأنفس والآفاق وتحذير من التكذيب بها وتذكير بمصارع المكذبين في الأجيال السابقة وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة وبيان أن المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون بهذه الحقائق ولا يستسلمون لله وحده. بينما السماء والأرض والشمس والقمر والملائكة كلهم يسجدون لله ويخضعون لأمره. إذا ننصت الآن وإياكم إلى سورة فصلت بصوت القارئ الشيخ أحمد النفيس ضمن فقرتنا الثانية فقرة من تلاوات المساجد. من تلاوات المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض

وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في رحاب كتاب الله وحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا إلى فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر، وفيها تلاوة من سورة البقرة برواية الدوري عن الكسائي بصوت القارئ الشيخ محمد عبد الحكيم بن سعيد العبد الله، وهو إمام جامع فقيه بمكة المكرمة، وهو ابن شيخ قراء مدينة حماها المقرئ الكبير سعيد العبد الله رحمه الله. قرأ على والده القراءات العشر، وكان هو وأبوه ممن تصدوا لنشر علم القراءات في بلد الله، ومما يميز تلاوته وضوح المخارج والحروف وإتقان القراءة. سيتلو إذن من سورة البقرة، وفي هذا المقطع يتحدث هذا المقطع عن تنظيم الأسرة التي هي القاعدة الركينة التي يقوم عليها المجتمع. هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة، وأكد على تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية. نرى ذلك متناثرا في سور شتى من القرآن، محيطا بكل المقومات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا تصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. برواية الدوري عن الكسائي استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ محمد عبد الحكيم سعيد ضمن ثالث فقرات هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة مستمعين الكرام في هذه الحلقة، وهي فقرة تلاوات تعليمية. اخترنا فيها 16 آية من سورة المزمل بصوت القارئ الشيخ الحسيني السيد علي عبد الغني العزازي. ولد عام 76 و300 ألف للهجرة، أمضى حياته في تعلم القرآن وتعليمه، نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر الشريف، سجل له العديد من المصاحف، كما درس القرآن وعلومه بجامعات ومدارس في دول عديدة. سيتلو إذن 16 آية من مطلع سورة المزمل. وابتدأت هذه السورة بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم، نداء لطيفا رحيما بعبده الذي كان يجهد نفسه في عبادته ابتغاء مرضاته، كما تناولت موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليقوم بتبليغه للناس، وأن هنالك تكليفا ثقيلا وجهادا طويلا، فقام صلى الله عليه وسلم بذلك خير قيام، وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، وعبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة